كنا توقفنا عند الآية 267 من سورة البقرة. هنا ملك الملوك وصانا أنه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. كون ملك الملوك يذكر يا أيها الذين آمنوا، فهنا الاستمرار في الإيمان والإنفاق من طيبات ما كسبتم. يعني أفضل حاجة تكسبتوا منها انفقوا منها، أطيب الأموال انفقوا من أطيب الأموال، من طيبات ما كسبتم. بنذكر ابن كثير هنا عن البراء ابن عازب رضي الله عنه في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. دي نزلت في الأنصار، كانت الأنصار في أول لما بيحصدوا النخل والثمار بتاعته بيحطوا في الجامع البصر التمر اللي هو يأكل منه فقراء المهاجرين. ولكن في نبذة انه اهم حاجة التمر ما يبقاش الرضيء، يعني لازم اللي يقدم لملك الملوك. حتى ان كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها لما تيجي تتصدق بشيء فكانت بتجوده جدا وبتحسن منه وبتعطره وتقدم، علشان الصدقة دي بتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فسبحان الله، احنا اللي بنقدمه لربنا لازم يبقى فعلا أفضل شيء، ما يبقاش يعني حاجة تكاليف ثقيلة علينا فمضطرين نطلع زكاة، مضطرين نطلع صدقة، فنطلعها من أي مال ومن أي شيء، بس المهم خلاص أنا طلعت الحمد لله خلصت اللي عليا. لا، ده احنا نجود وأفضل حاجة، عشان دي اللي هتبقى باقية لنا. دي من أفضل الأشياء، الصدقات هتبقى الصدقة دي اللي هي فعلا هتعود لنا بعد موتنا. يا أيها الذين أمنوا انفقوا النفقة الطيبة اللي هتعود عليكم، اللي في سبيل الله هتعود عليكم نفقتها يوم القيامة. بنقول انه سبحان الله الانفاق من أطيب المال وأجوده، وكمان ناخد بالنا انه لابد ان يكون من حلال. ما ينفعش انه حد يتكسب من حرام وبعدين يقول بس خلاص ده انا هطلع صدقة فالصدقة دي هتجب الحاجة الحرام اللي انا عملتها. لا، مفيش الكلام ده. فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ربنا بيقبل الحاجة الطيبة، المال الحلال، وحتى لو كان قليل، حتى لو كان اللي انا هاقدمه انا ما عنديش مال كثير ولكن انا عايز اطلع صدقات مثلا. الصدقة اللي انا هطلعها ومالي ده حلال او العمل اللي بعمله حلال فهطلع، ولكن انا مش غنية فهطلع بقدر والقدر ده قليل. ولكن هو ملك الملوك بيرابي الصدقة دي لدرجة اللي احنا نجدها يوم القيامة زي مثلا جبل احد. فعلينا اللي احنا هنا لما بننفق نتخير اجود الاموال بتاعتنا واطيبها، والحلال هو دوت اللي يقدم لملك الملوك، وافضل الصدقات بطلعها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني من الحاجات اللي فيها تأديب للنفس وفيها شعور بانه لما هقدم لملك الملوك لازم اوقر الصدقة دي في قلبي. اللي احنا كل شعائر الله نمررها على قلوبنا الأول. ومن يعظم شعائر الله، أي شعيرة من الشعائر هبتدي يعني هخش فيها، زي مثلا الصدقات، فأعرف إيه هو فقه الصدقات، إيه الحج، إيه هو فقه الحج، الصلاة، إيه هو فقه الصلاة، الوضوء، كل شيء هبتدي أقدم عليه لازم أعرف بالظبط الحاجة اللي ترضي ربنا عني، والحاجة اللي بالعكس ده أنا هعملها وهاخد وزر. طيب بنقول هنا لما زي مثلا اللي هاخد وزر عليها ديت اللي انا انفق من حرام، اسرق عشان اطلع صدقه، لا ده انا هاخد وزر، انا مش هاخد حسنه كده. طيب وبنذكر هنا ومما اخرجنا لكم من الارض، يعني دي معطوفه على ايه؟ انفقوا من طيبات اموالكم، اللي انتوا كسبتوهم ديت معطوفه عليها اللي كذلك ايه اخرجنا لكم من الارض. وهنا توضيح ان ربنا ذكر لنا ايه؟ ومما اخرجنا لكم، ده ملك الملوك هو اللي بيمن علينا بالعطاء، وبان هو يدينا من الثمار والحبوب والزروع اللي دي منا من الله وفضل، واخدين بالنا؟ فبنقول انه ومما اخرجنا لكم من الارض، انتوا كمان النفقه اللي انتوا هتقوموا بيها، النفقه الطيبه دي واللي اخرجنا لكم من الارض، ده اساسا عطاء من الله. فلما يبقى عطاء من الله وانتوا هتطلعوا منه فكمان هتاخدوا الاجر. يقول هنا انه ذكرنا ومما اخرجنا لكم من الارض، دي معطوفه على النفقات الطيب من الاموال. وبنذكر انه ملك الملوك ذكر ومما اخرجنا لكم من الارض، يعني كل اللي اخرجنا لكم انتوا هتطلعوا منه جزء، ودوت من ملك الملوك، المنة دي من الله. فبالتالي لما نطلع جزء من الحبوب والثمار والزروع وكل اللي أعطاه ملك الملوك للفرد بيبقى إيه؟ جزء من كثير. فهنا الآية بتأمرنا إن إحنا نلتزم المال الطيب والحلال. الآية اللي قدامنا وضح لنا ملك الملوك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا يعني ما تتعمدوش اللي أنتوا تاخدوا الرديء، الخبيث هنا بمعنى الرديء، ما تقصدوش اللي أنتوا تتعمدوا تاخدوا الحاجة الخبيثة. الخبيثة في القرآن يا إما الحاجة الحرام أو الحاجة المستقذرة رديئة، علشان تنفقوا تطلعوها. اللي هيطلع قلنا ذكرنا اللي هيطلع لله فلا بد ان هو يكون احسن شيء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بنذكر ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، عارفين لما نقول ايه يعني بنغض النظر عن حاجة معينة، او تقفلي عينيكي كده من حاجة انت مستاءة منها، تغميضة العينين ديت، واللي انا يعني مضطرة اللي انا هاخد الحاجة ديت وفيها شيء من الزعل كده، الاغماض وحاجة مش طيبة، واخدين بالنا؟ فبنقول ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يبقى لابد لينا اللي احنا ننفق المال الاجود انواع المال، وما نتحراش الحاجة الخبيثة الرديئة علشان اطلعها، سواء هبة او سواء للشراء، حتى لو لبيع وشراء، علي اللي انا اذكر العيب اللي في الحاجة اللي انا هاقدمها. لو في حاجة رديئة اذكر رضائتها في الحاجة الفلانية، ففي الوقت ده لو انا ذكرتها فهيبقى ربنا هيبارك في البيع علشان انا ذكرت الحاجة المعيبة. فهنا بنقول هتغض الطرف عن الرضاءة ديت، وايه هتتسهلوا في قبول الحاجة السيئة دي. ليه تغمضوا فيه عن اللي انت يعني حاجة هتبقي حاسة برضائتها. وفي الوقت ده ملك الملوك بينهانا عن ان المؤمن الصادق في ايمانه ما يعملش كده ب الفقراء ولا حتى في الشراء والبيع. لا يعطي من الشيء الا ما يحب ان يعطى ايه منه. يعني انا لا يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث تاني عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. يعني انا احب اللي انا لو انا محتاجه ورحت يعني حد يديني صدقه احب اللي هي تعطى ليا بالرضاءه ديت. لا، الواحد يحب ان هي تعطى بشكل طيب وتقدم بشكل طيب، علشان سبحان الله الغنى والفقر الاتنين امتحانات. يعني مش ليا مكانة اللي انا غنية ومش لي ومش مكانتي اتهدرت لما انا فقيرة. ده سبحان الله الغنى والفقر امتحان وابتلاء. بنذكر هنا سواء الخبيث المحض اللي انا هقدمه او هقدم خبيث ومخلوط بشيء بسيط من الطيب، فالاتنين ملك الملوك بيوبخ على الجزئية ديت، على جزئية اللي انا انفق وايه في الحاج وبتعمد اللي انا بطلع الخبيث ده. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. فسواء خبيث محض او خبيث وبيخالطه شيء من الطيب، بس انا متعمدة ان انا اقدم الخبيث ده كله. فسبحان الله هنا ربنا بيذكر لنا اللي مش هو ده اللي يقدم. واعلموا ان الله غني حميد. نعلم ان ربنا غني عن كل الصدقات، انما الصدقة دي هتنفعنا احنا، المنفعة هتعود على أنفسنا. فيبقى لابد لينا اللي احنا نبقى عارفين ومتيقنين انه ده عائد علينا وثوابه ليا. ربنا ذكر وعلموا ان الله غني حميد، حميد بيجازي المحسن افضل الجزاء، مع انه ملك الملوك هو اللي يستحق الحمد، ولكن هو هيجازينا، هيطلعنا درجات في الجنة وهيرزقنا في الدنيا الآخرة بفضل السرعة في الخير والسرعة في احنا نعطي أجود ما يكون من المال ومما في الأرض. فيبقى هنا الواجب علينا اللي احنا نبذل في سبيل الله المال الجيد ده شكر منا على نعمة ربنا، حتى انه يزدنا من العطاء في الدنيا والآخرة. وبعد كده ذكر ملك الملوك وحذر المؤمنين من وساوس الشيطان. وساوس الشيطان بقى هتبتدي خلاص، ده احنا هنقدم وهنقدم صدقات، فالشيطان يبتدي ايه يخوف اوليائه. فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الوعد في اصل اللغة سواء بالخير او في الشر، ولكن الحاجة الاستعمال الشائع انه الوعد بيبقى في الخير والوعيد بيبقى في الشر. فهنا بنذكر انه الشيطان بيعد بالفقر، انتوا هتطلعوا باجود اللي عندكم كمان، طب ما انتوا هتفتقروا. فيبتدي يوسوس للمنفق انه لا ينفق من افضل ماله، لا دوت انت هتفتقر، ده انت لو طلعت الحبة الكويسين دول انت هتفتقر. بنقول الفقر قلة المال ده أصلها من كسر فقرات الظهر. الكسر ده بيبقى سبحان الله زي ما الإنسان لما بيبقى محتاج بيبقى ضعيف فبيبقى فقير. فهنا تشبيه لإيه؟ كسر فقار ظهري. ففي الوقت ده بيبقى عاجز عن الحركة، لأن الظهر هو اللي يقدر يسيطر على الحركات. هنا حتى لما بتبقى في مصيبة بنقول فاقرة أو قاصمة الظهر، فديت من كلمة الفقر. بنقول الفحشاء، الفحش والفاحشة، ده عظم قبح الأفعال والأقوال. أي حاجة بتبقى قبيحة قوي فبتبقى إيه، بيطلق عليها الفحشاء والفحش والفاحشة. أما الكلمة الفاحش ده بيبقى البخيل شديد البخل، شديد البخل دوت بيبقى يعني هو مش بس الشيطان هيخوف المنفق المؤمن المنفق بان هو هيفتقر، لا وكمان بيأمره ان هو يكون ايه بخيل. يعني ده انت كده هتفتقر في فقر شديد، وبيكبر الشيء قدامه حتى ان هو يبعد، فبيوري له كمان الطريق اللي يبعد منه. لا يعني ده انت هتفتقر، طب ايه الطريق بقى؟ لا ابخل. الشيطان بيوعد اللي هينفق بالفقر وضياع الاموال، وبيخوف وبيحذرهم من الصدقه، وبيوسوس ليهم على انه ده شرور، ده من ده انتوا هتعملوا كده حاجه فيها سفاهه، ده انتوا هتنفقوا افضل ما عندكم، هتطلعوا الحاجه اللي ممكن مثلا تبيعوها وتتكسبوا فيها. ده نوع من الاسراف. فسبحان الله هو الشيطان تملي بيكون على الحاجة اللي احنا هنعملها سواء فريضة او نافلة عايزين نعملها فعلا، فيبتدي يسوف لك في الاول. طب انت هتطلعي الصدقات بس استني شوي، هتطلعي الصدقات بس يعني مش دلوقتي. طيب وهتطلعي احلى حاجة؟ لا يعني يبتدي يتكلم بقى على البخل، يبتدي يوسوس على ايه؟ على البخل. وبيغري في الوقت دوت على ارتكاب المعاصي، وانه لا مش لازم اللي انت تطلعي الصدقات، مش لازم تطلعي الزكاة، لا سيبي الزكاة، طب بكرة هتدفعيها، طب بعده التسويف دوت. وبعد كده يكبر الجزئية بتاعت ايه، انه سبحان الله لما هتنفقي المال هتفتقري، فيديك الطريق ان ايه ادخلي. فإن الشيطان بيخوف المؤمن أولا بالفقر، وبعد كده بيوصله إن هو يبخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. عندنا هنا سبحان الله حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن للشيطان لما بابن آدم وللملك لما. يعني احنا هنا لما تلاقي وسوسة الشيطان دي لما من الشيطان، ولما تلاقي لمة الملك يعني ايه، الملك يبتدي زي يذكرك باشياء، ان انت ابتدي اعملي الحاجة اللي فيها الخير، ابتدي تصدقي، ابتدي اعملي نافلة، اعملي قيام ليل، يعني ايه ديت لمة من الملك. اما اللمة من الشيطان اللي هو بيذكرك بالشر وبيكذب الحق وبيحاول يبعد قدر المستطاع. يعني سبحان الله دي بتبقى اللمة من الشيطان، واللمة من الملك بتكون بالخير وتصديق الحق واللي احنا نسارع في الخير. فسبحان الله هنقرأ الحديث، إن للشيطان لما بابن آدم وللملك لما، أي همة وخطرة. وصلنا لغاية لمة الملك، بنقول لمة الملك اللي إعادة الخير وتصديق بالحق. اما لمة الشيطان فايه؟ اعاد بالشر وتكذيب بالحق. فاللي يجد لمة الشيطان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللي يجد لمة الملك فدي من الله، اللمة ديت من الله، ان هو يذكرك بافعال الخير، بالصدقات، بقيام الليل، بالدعاء، بذكرك، تبقي دائما في ذكر. داخلة الحمام تقولي الدعاء، خارجة من الحمام تقولي الدعاء، اتوضيتي تقولي الدعاء، بتاكلي تذكري الله، يبقى ايه؟ الذكر في كل الاحوال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احواله. فدوت لمة الملك دي من الله، ولمة الشيطان اللي هي ايه؟ ان هو بيبعدك عن الحق، بيشككك في الحق، بيبعدك، بيفكرك بكل ايه؟ شر، ويبتدي يخلط عليك الامور. انت هتنفقي، هتنفقي افضل حاجة هتفتقري، وكمان يعني انت دلوقتي عندك فلوسك في محوشاها، الفلوس ديت هتقل بمقدار الزكاه اللي انت هتزكيها، وانت قاعده في البيت، يعني كل ما هتطلعي منها هتقل اكتر. فبيعمل ايه؟ بيدي مقدمات، ثم بعد كده يديكي الطريق الى تنفيذ كلامه، ان هو ايه؟ بيأمرك بالبخل، البخل الشديد بقى، الشح. بنذكر هنا ان دي لمه الشيطان، والتانيه لمه الملك، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء بعد ايه؟ ما ذكر الحديث. بنقول بعد لما الشيطان اهو امر بالبخل ووعد بالفقر، طيب وعده دوت مش حق، ده وعد باطل. طب ايه هو الوعد الحق؟ هو وعد ملك الملوك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بنذكر هنا انه ربنا بقى هيغفر لنا الذنوب بتاعتنا بسبب اللي احنا تخيرنا افضل المال وطلعناه، وتخيرنا الحلال، بنطلع لله افضل ما عندنا. وفي الصدقة، ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الصدقة تطفئ الخطيئة. وفضل الفضل بقى هنا الزيادة في الأموال، النماء والزيادة. سبحان الله، إن الواحد لما بيقدم صدقة بتزيد من رزق الإنسان بركة. يعني أنا عندي فلوس قليلة، الفلوس القليلة دي قلت لا، انا نفسي اطلع لله صدقات، لا ده انا نفسي لا ده انا لازم اطلع الزكاة، طلعتها. فسبحان الله، الشوية اللي موجودة دي بعد لما زكيت وطلعت الفلوس منها، بيكون في اليد الانسان السخي بتوفيق الله في بركة. فربنا بيؤيده وبيوفقه وبيبارك في ماله، هو ده الفضل. وسبحان الله، والله يعدكم، يعني اول الآية هي اول الفقرة بتاعت وعد ملك الملوك لينا، وعد المنافقين، بدأها بلفظ الجلالة، علشان دي من الحاجات اللي بتخلي المنفق يعرف ان ده وعد حق، مش ممكن يخالط ولا شك ولا ريب، يعني الريب اللي اقل كمان من الشك، لانه ده وعد من الله، لان ملك الملوك لا يخلف وعده. لو كان الشيطان بيهدد الناس بالفقر، لما هيدوا المال وبيأمرهم بالفحشاء، فملك الملوك بيبشر العباد بالمغفرة والرضوان بسبب انفاقهم في السراء والضراء، وبيعدهم على ايه؟ انه الرزق ده هيبقى فيه رزق وفير وبركة، والفضل الكبير لهم في الدنيا والاخرة. اللي ينفق ويطلع افضل ما عنده لله، فهنا ربنا بيتولاه وبيعده بالفضل والزيادة والبركة والنماء في ماله. وختمها بختم الآية ملك الملوك وقال والله واسع عليم، تأكيد بقى لما سبق بحكم ان هو هيزدهم من فضله وهو واسع الجود والعطاء والرحمة، وهيحقق بالفعل المغفرة وهيجبر الحاجة اللي اتصرفت لأ بالبركة والنماء، وانه واسع عليم. يعني بيذكرنا انه سبحان الله ملك الملوك عنده سعة في له كمال العلم وكمال وخزائنه ملأة. فسبحان الله لما الشيطان يجي يخوفنا نعرف انه لله كل شيء وقادر على كل شيء، وسبحان الله ان هو واسع عليم. طيب بنذكر الآية اللي وراها يؤتي الحكمة من يشاء. هنا سبحان الله من العطاء الوفير للمؤمن لما ربنا يمن عليه بالحكمة. لما اتذكرت الآية ان الشيطان بيعد بالفقر وبيأمر بالفحشاء، وان ربنا بيأمرنا بيغفر لنا وبينمي المال لما بنطلع لله افضل الاشياء، بنقول هنا ان وعد ملك الملوك هنا بترجحه الحكمة والعقل، اما وعود الشيطان فهي بترجحه ايه الشهوة والنفس. هنا عايز بس ايه اللذة الحاضرة دلوقتي ابقى معايا فلوس. وبيوهم اولياءه انه سبحان الله هو ده الحق، يا عشان تبقى معاك فلوس والشيطان بيوعد بالفقر والتخويف دوت علشان يبقى الانسان مش ما بيروحش في طريق ملك الملوك. ولكن الرحمن له كمال الحكمة فهو بيؤتيها بقى لمن يشاء. فبننظر هنا ان الحكمة مشتقة من حكم، يعني بمعنى منع، لانها بتمنع صاحبها من اللي هو يقع في الاخطاء والضلال. بنذكر انه زي لما بيتقال مثلا بالنسبة للجام لما بيبقى في فم الخيل ده بيبقى ايه في محكوم بيحكم الفرس دي بتمنعه من الجموح، يبقى هي الاصل مصدر من الاحكام. يبقى هنا الإحكام ده يعني هو الإتقان في العلم والعمل، سواء قول أو كل قول أو فعل، هو إيه الإتقان الحكمة. ملك الملوك حكيم فهو يضع كل شيء في مكانه المناسب الملائم. أما بالنسبة للإنسان الحكمة بالنسبة للإنسان دي بقى صفة نفسية، هي أساس المعرفة السليمة، هي اللي توافق الحق. تلاقي الانسان بيتخير العمل الخير والكلمات الطيبة وتمنعه من الشر، من اي عمل فيه شر، فهي بتمنع بضوابط واستقامة. سبحان الله هنا بنذكر ان الآية الكريمة قول يؤتي الحكمة من يشاء، يعني بيصيب الحق في القول والعمل، وهي العلم النافع اللي بيبقى مصحوب بالعمل. هو مش مجرد بقى علم قرينا 50-60 كتاب، علم علم علم، طب وبعدين في التطبيق اعلم ما شئت فانك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. يبقى ايه انا مهم جدا اللي انا اتعلم، ومن الحكمة اللي انا اتعلم واعمل. اما لو تعلمت فقط وقفت على الجزئية دي فيبقى انا ايه ما عنديش الحكمة، لا ده انا منعت من الحكمة. ليه؟ علشان انا لا استحقها، علشان انا فرطت. ولكن اللي ربنا هيؤتيه الحكمة هيوفقه في الأعمال، هيعلم وهيعمل. بنذكر كمان هنا هو إنه سبحان الله اللي هيقوم وهيؤتى فعلا الحكمة، فهو ملك الملوك يؤتي الحكمة من يشاء، ويؤتي الحكمة اللي فعلا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليه؟ عشان هو هيحتاج للعلم النافع والعمل الصالح، ربنا هيوفقه في الاثنين، في العلم النافع والعمل الصالح اللي هيزود الإيمان. اللي احنا بنقول انه سبحان الله الايمان بالنسبة لاهل السنة بيزيد وينقص، هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما كمان ربنا هيؤتيه الحكمة فهيؤتيه العلم النافع والعمل الصالح، هيستجيب لكل خير. لما يعرف ان دي سنة هيقدم عليها، لما يعرف انه ده فرض هيكمله، هيبقى بيحاول يأتي منه قد ما يستطيع، سدده وقاربه. وهنا كمان الابتعاد عن كل شر، ففي الوقت ده هيكون من سعداء الدنيا والآخرة. في الصحيحين عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد اي لا غبطة الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هنا بنذكر انه سبحان الله هم الحالتين دول اللي يبقى فيهم غبطة، مش الحسد المذموم اللي انا احسد اللي بيعمل اللي عنده مثلا المال وبيطلعه في الحق، او معاه الحكمه وبيقضي بيها بين الناس وبيقضي بيها وعنده العلم النافع والعمل الصالح ونفسي ان هي تزول منه، لا ده الحسد المذموم. ولكن الغبطه يعني ايه؟ انه الانسان يعني هي دي الحاجة اللي يتمنى ان هو ايه يعملها هو كمان ويصل اليها. وما يذكر الا اولو الالباب. اللب ده خلاصة الشيء، وده القلب. هنا اطلق بقى على عقل الانسان لانه انفع شيء فيه. المراد باولي الالباب يعني اصحاب العقول السليمة اللي هي تخلصت من الشوائب والهوى واي حاجة فيها شر بتبعد عنها. ليه؟ علشان هي عارفة هي جاية في الدنيا هنا ليه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انا جاية للعبادة، فمش عايزة اضيع وقتي، انا عارفة انا هدفي ايه في الدنيا دي. الدنيا دي مش دار نعيم ودار استقرار لا، دي من الدنو، الدنيا من الدنو، انا جاية هنا بس لعمل محدد ومن فضل ربنا علينا ان ساب لنا مباح في يعني ممكن شويه مباح اهو، لكن ده ما نعيش طول حياتنا في المباح فقط ونبعد تماما عن طريق ملك الملوك باللي احنا ايه، ما هو ده مباح، ما هو النوم مباح والاكل مباح والشرب مباح، بس لو ضيعت وقتي في الاكل لدرجه ان انا اضيع مثلا الفريضه، فانا وقعت بسبب كثره المباح في ايه، في المعاصي، وقد اكون بضيع فروض. فسبحان الله اللي هيتذكر بقى كل الكلام ده والحكمه والعمل الصالح والعلم النافع وكل الكلام ده، وما يتذكر الا اولو الالباب، اللي عارف انا جيت هنا في الدنيا دي ليه. اللي صاحب العقل السليم اللي ما فيهوش هوى، ما فيش شوائب هوى في قلبه، سبحان الله بيبعد كل شر عن قلبه وبيبقى عارف طريقه. هنا سبحان الله انه اولو الالباب اصحاب العقول المستقيمه اللي عارفه هي جت الدنيا ليه وعايزة ايه من الدنيا. وسبحان الله اللي هيتعظ بالتوجيهات القرآنية وهينتفع باللي ربنا بيذكره لينا وبكلام ملك الملوك، هو ده صاحب العقل الراجح اللي هيعرف اللي لابد اللي هو ينفق في سبيل الله أجود الأموال وأطيب الأموال، وما ينفقش حاجة فيها فساد أو متعمد حاجة فيها خبث، لا، ويرى إن البخل بالمال ده مش من الحكمة، ده من الشيطان ومن لمة الشيطان من وسوسة الشيطان، ويبتدي الشيطان يقول لك إيه ده الإنفاق في سبيل الله ده نوع من الإسراف والتبذير. يبقى سبحان الله في الوقت اللي إحنا نعرف إنه البذل لله وإن إحنا نعمل بحب وربنا يورينا الطريق المستقيم، هيبقى في الوقت دوت سبحان الله احنا اصحاب القلوب والعقول المستقيمة، وربنا يجعلنا منهم يا رب. اللهم امين. وما يتذكر الا اولو الالباب، يعني اللي هيتذكر كل ده اولو الالباب. فربنا بيمتدح اللي هيمشي بالطريق المستقيم ده، وان ربنا بيعلم النفقة وبيعلم قد ايه الواحد عايز، يعني ده انا نفسي اطلع كذا او انا معيش الا قدر معين، فسبحان الله يعلم السر واخفى، يعلم كل الصدقات سواء بالسر او سواء بالعلن. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. النفقة العطاء في أي باب من أبواب الخير، والنذر ده النذر هو الالتزام، زي مثلا لما نقول إيه دي قربة إلى الله، طيب أنا لو ابني نجح أنا هذبح خروف لله، واخدين بالنا؟ لو مثلا بنتي شفيت من المرض بتاعها أو قامت بالسلامة أنا هطلع مثلا المبلغ الفلاني للفقراء، يبقى ده النذر. وعلى الإنسان لما ينذر نذر عليه إن هو يعمله بالفعل، زي ما أنا قلت لازم أعمله، مش بعد بقى خلاص ما ابني نجح ولا بنتي قامت بالسلامة من مرضها أو حاجة أقول طب خلاص معلش ما أنا مش قادرة بقى، ما ينفعش. طيب أما لو كان نذر ده بس ايه جزئية بسيطة كده، لو كان النذر في غضب لله او في معصية او في حرام، ففي الوقت دوت يعني انا ما كنتش اعرف انه مثلا لو عملت النذر دوت بالطريقة الفلانية ديت حاجة غلط. انا واحدة جاية من البلد وقالوا لي انذري لسيدنا الحسين، وانا مش فاهمه اي حاجه ومش بعرف ولا اقرا ولا اكتب ولا اي حاجه، وجيت بقى هنا في القاهره قلت بس هذبح لسيدنا الحسين. لما حد قال لي بقى من اهل السنه لا ده انت كده بتأثمي وده كده ده من الاشياء الخاطئه ومن النواقد يبقى انا عرفت. بس ارجع اقول ايه، لا خلاص ما دام نذر لازم اللي انا اديه، لا لو كان في حرام فانا مش هاديه، انا هاديه هبتدي اقول لا انا هذبح بس لله، زي مثلا انا هانفق النفقه دي بس لمن يستحقها لله. طيب بنقول هنا سواء الانفاق او النذر سواء قليل او كثير لابد لينا انه نعرف انه ربنا يعلمه، وبيعلم كمان النية، وبيعلم لو فيها رياء، ويعلم انه السر واخفى دوت انت انفقتيه من المال الجيد ولا الرديء، وهيجازي المحسن على احسانه والمسيء على اساءته. هنا سبحان الله بيان لحكم كلي شامل لجميع افراد النفقات. بنذكر فان الله يعلمه، يعني هنا مفيش حد في الكائنات كلها ما يعرفش ان ربنا يعلم كل شيء، دي مفيش حاجة اي حد من الكائنات ما يعرفش الجزئية دي. ولكن الحاجة اللازمة بقى للآية دي فإن الله يعلمه، هنا كناية عن الجزاء بعلم الله للي في قلبي، فهو هيجازيني، فهو قادر على ان هو يجازيني على السر واخفى. علشان الانسان لو احنا بنشوف بقى الانسان كفرد كده، هو لا يعلم السر، لا يعني انا ما يعرفش انا مطلع ده رياء، مطلعاه عجب، مطلعاه لله اخلاص متابعه، لا يعلم. ولكن ملك الملوك فان الله يعلم، هنا الكنايه بقى عن اللي هو مش بس يعلم، ده كمان على الجزاء. واخدين بالنا؟ وبنذكر انه العطاء لابد انه يبقى عطاء باخلاص وبمتابعه. وبنقول وما للظالمين من انصار، وده وعيد شديد للي بيخرج على طاعه الله، مالوش نصير. حتى وان كان يظن اللي هيبقى فيه حد مغيث ليه او هيمنع من عقوبه ملك الملوك، فهو ظالم لنفسه. يعني اللي يظن كده فهو ظلم لنفسه كمان، هو ليس له نصير نهائي. الظالم ده اللي بيضع الشيء في غير موضعه، يعني لما يحط حاجه مش في مكانها، لما يسيب فرض، يبقى هو ظالم لنفسه في الوقت ده. سواء مثلا فلوس الزكاه، انا عليا فلوس زكاه لازم اطلعها، لو انا ما طلعتهاش فانا ظلمت نفسي. طب لو انا طلعتها بالمن والاذى والرياء، ظلم. طب لو انا تصدقت بيها بارضق ما عندي من الاموال مثلا، ظلم. طيب لو انا انفقتها بس مش في وجوه الحق، اشتريت بيها خمره، ظلمت نفسي. طيب اللي ما وفاش بالنذر اللي وعد بيه ملك الملوك، ما وفاش بيه، ظلم نفسه. طب كل من ارتكب اي شيء نهى الله عنه او اهمل في تكليف من التكاليف، فهي سبحان الله ده ظلم للنفس، وما للظالمين من انصار. فبنقول اللي احنا بنمرر التفسير على قلوبنا، حتى ان احنا بالفعل نطبق ونطبق بحب. وبنقول كمال العبادة كمال الحب مع كمال الذل، فنستفيد من كل آية مرت علينا وعرفنا تفسيرها، ان احنا نبتدي نقولها للي حوالينا، نبتدي نعمل بيها بحق، نبتدي الدنيا تبقى مش واخدة حيز في قلوبنا، نخلي الدنيا في ايدينا مش في قلوبنا، نعمل بما نعلم. وسبحان الله ربنا يمن علينا يا رب بالعلم النافع والعمل الصالح ويؤتينا الحكمة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله هنبدأ في الربع 19 الآية 271 المرة الجاية بعون الله تعالى.